ادخلوا على رابط قناتي يعني. طيب نبدأ نعمل مراجعة سريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا أمس عن أربع نقاط رئيسية، خلينا أراجعها معكم بشكل سريع ونطمن بعدين على الواجب ونشوف كيف وضعه. طيب أول شيء إحنا قلنا الدورة حنقدمها بطريقة مختلفة عن كل الدورات اللي ممكن تكونوا حضرتوها قبل ذلك. سألنا سؤال وقلنا هذا السؤال حنجاوب عليه خلال 3 أسابيع بإذن الله تعالى. السؤال كان لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين؟ جاوبنا على جزء من هذا السؤال وقلنا في جزء من الإجابة أن هنالك كثير من الناس يخلطون ما بين التدريب كمهارة وما بين التدريب كصنعة، ومعظم الدورات اللي تقدم الآن في السوق ومن سنوات هي دورات تختص بتقديم التدريب كصنعة كمهارة طبعا تقديم التدريب كمهارة أمر سهل، كيف أعمل عروض تقديمية، كيف أعمل حلقات تدريبية، كيف أقدم برامج تدريبية، أمر سهل مش صعب. لكن كيف أصير مدرب، تصير صنعتي مدرب، هذا الصعب، وهذا اللي أنا هتكلم عنه في هذه الدورة التدريبية إن شاء الله، غير أي دورة تدريبية في أداة تدريب مدربين. قلنا أيضا أنه لازم تحدد تخصصك قبل لا تقول أنا أبغى أصير مدرب، بمعنى قبل لا تقول أنا أبغى أتعلم مهارات وإني أصير مدرب، تصير مدرب في إيش؟ ضربنا مثال، مين يذكرني بالمثال اللي ضربناه كدنا عليه وعدنا المثال اللي ضربناه؟ أها إذا ما أحد جاوب على المثال خلاص ضعنا بنروح. المعلم، قلنا المعلم يدرس 4 سنوات في مجال تخصص وما يعرف إنه حيصير معلم وبعدين يقرر إنه يكون معلم أو غير ذلك. فبالتالي أنت قبل لا تقول أنا بصير مدرب لازم تفكر إيش التخصص اللي ببدأ أشتغل عليه وبعدين أصير مدرب بعد ذلك. فلذلك النقطة الأساسية اللي أنطلق فيها اختار تخصص عملك، إيش التخصص اللي بتدرب فيه؟ مهارات اتصال، بتدرب مهارات إعداد تقارير إدارية، بتدرب دورات مثلا تربوية، بتدرب دورات في القطاع الصحي، هكذا تختار المجال حسب طبعا خبراتك ومهاراتك وما تتقنه وما تعرفه. سؤال إيش التخصصات الموجودة؟ يمكن أن تعرف التخصصات الموجودة من خلال بحثك في الدورات والحضور الدورات المستمر، بعد ذلك سيتشكل عندك يعني أكيد قالب لاختيار التخصص المناسب. المعلومة الرابعة والأخيرة اللي حكيناها أمس، قلنا التدريب هو منهج أو منتج وبيع وخدمة، ومعظم الدورات التدريبية تركز على المنتج أو المنهج وتركز على الخدمة، بمعنى معظم الدورات تركز على كيف أعمل حقيبة تدريبية وكيف أقدم عروض تقديمية وكيف مهارات الاتصال وكيف أعرض الدورة على الناس. هذا موضوع مهم جدا ما استهين فيه، ولكن معظم الدورات في السوق تخدم هذا الأمر، وهذا الأمر لا يخرج مدربين. صرت أنا عارف كيف أعمل دورة وعارف كيف أقدم الدورة، طيب بعدين كيف أصير مدرب؟ كيف أخلي الجهات التدريبية تطلبني أو الجهات الخاصة تطلبني؟ وهذا الجزء الثالث اللي قلناه في تعريف التدريب اللي هو البيع، كيف أنا فعلا أسوق نفسي، أبيع نفسي للجهات وخلي الجهات فعلا تطلبني أنا كمدرب باسمي. إذن البيع هو النقطة الأهم في عملية التدريب، وهذه النقطة اللي أنا لاحظت من معظم يعني حتى الكتب اللي تتكلم عن دورات المدربين ما تغطي هذا الجانب، بل بالعكس يعني هي تغطي جوانب ثانية أقل أهمية من هذا الجانب، لأنه أنا عشان أصير مدرب فعلا محترف أبغى أعرف كيف ممكن أبيع دوراتي، كيف أسوق نفسي أنا للناس، كيف أعرض نفسي للناس. خليني أبدأ اليوم. إحنا طبعا اليوم الأول قلنا لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين، وبدأنا نجاوب على هذا السؤال من خلال النقاط اللي طرحتها لكم واللي راجعتها معكم قبل شوي. الآن أنا حأكمل الآن في محور ثاني وهو محور صنعة التدريب، يعني لو بنسمي محاضرة أمس إيش كان اسمها؟ مفهوم التدريب. دورة اليوم حنتكلم عن صنعة التدريب، التدريب كصنعة وليس كمهنة يعني وليس كمهارة. لما أتكلم عن مدرب ممتهن مهنة التدريب معناته هو يعمل في التدريب ويدخل عليه دخل يغطي نفقاته ويصرف عليه وما يحتاج يشتغل شيء ثاني غير التدريب. مش بالضرورة أنه ما يشتغل شغل ثاني غير التدريب، ولكن احنا نقول أن يكون التدريب صنعة أو مهنة يمتهنها الشخص. برأيكم علشان أي واحد فيكم يعمل الآن في مجال أو لا يعمل، إذا أراد أن يعني يقدم استقالته من المجال اللي يعمل فيه ويبدأ يشتغل في مجال التدريب، إيش المطلوب أن يتوفر فيه علشان يكون خلاص يعتمد على التدريب كمصدر دخل ورزق أساسي، سواء عن بعد سواء مباشرة؟ سؤالي كيف يمكن أن يصير عندي التدريب صنعة؟ بالتميز. صحيح، إذا كان عندي نوع من التميز أكيد أنا حكون مدرب، الناس هتطلبني وحيصير عندي قدرة على العمل بالجودة، ممتاز جدا، بالإلقاء الجيد، هذه كلها أسباب تخليني أنا عندي مهنة للتدريب ممتازة. خليني أعطيكم قاعدة اليوم بسيطة. طبعا لاحظوا إحنا اللي يحضر معي الدورة حيلاحظ أنه يعني مهارات بسيطة، التفرغ ليس أساسي أمجاد، انتبهي، التفرغ مش أساسي. كل المدربين بدأوا بالتدريب وهم مش متفرغين وبعد ذلك تفرغوا. الكاريزما أساسية، إذا ما عندك كاريزما في مدرب ما حتكون مدرب مهما تسوي، الكاريزما أساسية جدا. طبعا حنتكلم عن الكاريزما وكيف نسويها. فن ومهارات الإلقاء هذه من الأشياء اللي يمكن أن تبنيها كمهارة، التجديد في المهارات، الثقة بالنفس، فن الإلقاء بالقدرة على الإقناع، هذه كلها أمور صحيحة تتطلب أن تكون عندي في مجال التدريب. لو واثق بنفسه يقدر يكسر جبال بكلامه، أكيد صحيح. طيب خلنا أعطيكم معلومة أمس كذا الجوهرية اللي انطلقنا منها وفتحنا الباب. أنا أمس كنت كذا يعني سهران أحضر لدورة أقدمها اليوم، فلقاني واحد على الفيسبوك فيقول لي أنا ماني عارف أنام. الله يخليك جاوب السؤال اللي طرحته في الدورة، أنت قلت لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب مدربين ولا يصبحون مدربين، فالله يخليك جاوبني على هالسؤال علشان أعرف أنام. للأسف قلت له أنا ما أقدر أجاوب على السؤال هذا إلا خلال 3 أسابيع، أنا جاوبت على جزء منه أمس وحجاوب على جزء منه بكرة، هذا الكلام كان أمس طبعا، وحيستمر الإجابة على هذه الطريقة. فالله يعينكم، طبعا مسكين ما عرف ينام. اليوم حتكلم عن مهنة التدريب، التدريب كمهنة. خليني أطرح طرح مهم جدا في نقطة أساسية ننطلق منها. إذا كنت، انتبهوا يا أخوان، إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك، إيش يصير؟ واحد عبقري متميز ذكي ملم في موضوع معين، يعني أفضل ما يكون، ممتاز، لكن الناس ما تعرف عنك إنك عبقري، مو يحطموك، هم مو عارفين عنك أصلا. واحد جالس في بيتهم عبقري، في بيتهم مسكر عليه الباب، إيش يصير؟ يا سلام على المثال، مثل الماسة تحت التراب. إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك فأنت لست عبقري، فأنت لست عبقري. إيش يعني هالكلام؟ خلينا نأخذ القاعدة هذه ونبدأ ننطلق من خلالها. إذا أي واحد فيكم عنده مهارة عالية جدا في موضوع، مثلا خلينا نقول مهارات الاتصال، وهذا الشخص لو قدم دورة في مهارات الاتصال بس يعني واخره عنه، هو اللي حيعلم الناس مهارات الاتصال، لكن ما حد يعرف عنه أنه عنده مهارة في مهارات الاتصال، هل هذا الشخص حيصير مدرب؟ بالتأكيد لا. انتبهوا يا أخوان، خذوا القاعدة اللي أنا قلت لكم إياها الآن بالعكس، من الخلف للأمام. خلينا نشوف، لو قدرت أنك تخلي الناس تعرف عنك أنه أنت مش عبقري، انتبهوا يا أخوان، أنك أنت يعني نقول جيد، خلينا أرتب على ترتيب ثلاثي على مدرب، جيد وذكي وعبقري، مين الأفضل؟ مين الأفضل؟ جيد وذكي وعبقري، مين الأفضل؟ لو جيت قلت على مدرج، في عندي مدرج بهذا الشكل، أول المدرج جيد، ثاني المدرج ذكي، والثالث عبقري، مين الأفضل؟ مين أفضل واحد في الثلاثة هذول؟ أكيد العبقري. لا طبعا، كيف الذكي؟ أنا أقول أول واحد الجيد والثاني الذكي والثالث العبقري، مين أفضل واحد؟ أكيد العبقري، أكيد العبقري. طيب انتبهوا يا أخوان وأخوات، إذا كنت أنت جيد، أنت على أول المدرج، ما اقتنعت، لحظة فيه هذه ما يبغى لها إقناع، لسه أنا ما بديت في الإقناع، لسه أنا قاعد أطرح معلومة يعني مسلمات. أنا أقول فرضت فرضية أنه عندي مدرج، أول المدرج إنسان عادي جيد، وثاني المدرج إنسان ذكي، وثالث المدرج إنسان عبقري، فمين الأفضل على المدرج اللي أنا فرضته الآن قدامكم؟ أكيد العبقري، العبقري أكثر من الذكي على الفرضية اللي أنا فرضتها، بغض النظر ما إحنا ندخل في تفاصيل الذكي أحسن من العبقري والعبقري أحسن، بغض النظر ببساطة ببساطة أنا أفترض افتراض، الآن عندي مدرج جيد وذكي وعبقري، مين أفضل في الثلاثة هذول؟ يقول العبقري ما يبيلها كلام خلاص. طيب لو افترضنا أنه عندي هذا المدرج وسلموا فيه يعني من المسلمات وقلنا في عندي يعني درجة واحد، في عندي واحد جيد واحد ذكي واحد عبقري، أفضل واحد فيهم هو العبقري. طيب لو فرضنا أنك أنت جيد والناس تعرف عنك أنك جيد، هذه حالة، هل هذه الحالة أفضل أو أنك تكون ذكي وجالس في البيت ومسكر الباب وما حد يعرف عنك شيء؟ إيش أفضل في الحالتين؟ قارنوني حالة رقم واحد ولا حالة رقم اثنين. الحالة رقم واحد أنك تكون جيد والناس تعرف عنك أنك جيد، الحالة رقم اثنين أنك تكون ذكي والناس ما تعرف عنك أنك ذكي. طبعا طبعا الحالة رقم واحد هي الأفضل، أنك تكون جيد والناس تعرف عنك أنك جيد، فبالتالي راح يطلبوا منك الاستشارة والمعونة وهكذا. ولكن إذا كنت أنت ذكي وما حد يعرف عنك أنك ذكي فأنت ما حتشتغل، صح ولا لا؟ أعطيكم إياه مثال بسيط، مدرس جيد والناس تعرف أنه جيد حيودوا أولادهم يدرسوا عنده، مدرس ذكي الناس ما تعرف أنه أصلا يدرس، إيش راح يصير فيه؟ راح يجلس في البيت. وبالتالي أنا اللي حتكلم عنه اليوم التدريب كمهنة، علشان تصير التدريب مهنة بالنسبة لك قبل لا تفكر، انتبهوا، قبل لا تفكر أنك تقوي نفسك كمدرب أنك تصير عبقري، خليك بس جيد، بمعنى عندك المهارات يعني العادية خلينا نقول، وخلي الناس تعرف عنك أنه عندك هذه المهارات العادية، وخلي الناس تطلبك كمدرب، وبالتالي حتبدأ في مسيرة التدريب وحتبدأ تنمي نفسك، تصير ذكي وتصير عبقري وتصير أفضل بإذن الله تعالى. إذن التدريب خطوة خطوة، ما تيجي تقول بقفل الباب على روحي وبجلس خمس سنوات أقوي نفسي لما نصير أنا أحسن واحد في التدريب وبعدين أروح أدرب. ترى في هذا الوقت ممكن واحد يكون بدأ وصار هو أحسن واحد وشهرته تخليه يعني يدخل أماكن أكثر منك. أعطيكم أمثلة كثيرة، مثال بسيط بس خليني أخذ إحصائية كذا عشان أعرف أصيغ المثال. معظم الحضور من أي دولة علشان نعرف، يعني إحنا أكثر أضرب لكم مثال على أي دولة لكن أبغى أعرف معظم الحضور، كل واحد يكتب أنا من كذا أنا من كذا أنا من كذا بسرعة علشان أعرف. أنا مصر، طيب ممتاز، هعتبركم كلكم من مصر بما أنه جتني إجابتين، سعودية، المعظم إلى الآن مصر، السعودية أكثر، سوريا، مصر، جدة السعودية، فلسطين، المدينة المنورة، هذه دولة والله جديدة علي. طيب ممتاز، المعظم السعودية. طيب حضروا مثال على السعودية ومصر بما أنهم الأغلب، حضروا مثالين، واحد من السعودية وواحد في مصر. طيب يا أخوان ببساطة في السعودية خلينا نضرب مثال، من أكثر علم؟ انتبهوا يا أخوان يا أخوان، انتبهوا يا أخوان ويا أخوات اللي في السعودية، بس اللي خارج السعودية ما يجاوب بليز، بس اللي في السعودية، مين أكثر علم؟ مين أكثر علم اليوم في العلوم الشرعية؟ أكثر واحد عالم موجود في السعودية في العلوم الشرعية، أو مش يعني لا نقول رقم واحد لكن نقول من الأكثر علما في السعودية، أعطوني اسم. يا سلام عليك العريفي، يا سلام. طيب أعطوني أسماء السعودية، السعودية، آل الشيخ العريفي، عاض القرني، المفتي، شكرا يعطيكم العافية جاوبتوا. أنتوا عارفين ليش اخترتوا هذه الأسماء؟ مش لأنهم أكثر علما، ناصر العمر يعطيك العافية، سلمان العودة ممتاز، أعطيكم، أنتم لم تختاروا هذه الأسماء لأنهم أكثر علما يا أخواني يا أخوات. أنتوا عارفين ليش بالضبط؟ بالضبط أنتم رشحتم هذه الأسماء لأنهم مشهورين معروفين، والله هنالك من علمه أكثر من علم هؤلاء ولكن الناس ما تعرفهم، وما يحتاج أن الناس تعرفهم. ولكن احنا الحين بنقول علشان يصير التدريب عندي مهنة والناس تطلبني لازم الناس تعرفني. اذا ممتاز جدا اني افهم هذه القاعدة، انه مش لازم اصير عبقري في التدريب بعدين ابدأ ادرب، ممكن تبدأوا تدربوا انتم من بكرة اذا كنتم عندكم المهارات الاساسية في الموضوع قاعدين تدربوا. وهذه دعوة مني لكم انكم تبدأوا بالتدريب مباشرة، لا تستنوا كثير، لكل واحد له شخصيته وله طريقته وله أسلوبه وله إضافاته وله وله وله، ومع ذلك تجد أن هنالك أناس يقدموا بطريقة يقبلها البعض ويرفضها الآخرين. مهما كان الإنسان متميز هنالك من يقبله ومن يرفضه. إذن حتى يصير التدريب عندك مهنة لازم تمتهن هذه المهنة، لازم تبدأ. الآن اللي يبدأ يعمل في النجارة يا أخواني يا أخوات، لما نيجي نتكلم إحنا في النجارة الآن، يبدأ الواحد نجار معلم نجار ولا يبدأ أول شيء صبي؟ يبدأ صبي. طيب هو إيش يعمل فيها الحين؟ هو في مرحلة صبي إيش يعمل؟ نجار، صح ولا لا؟ وبالتالي يا أخواني يا أخوات، ابدوا من اليوم دربوا، ابدوا من اليوم قدموا دورات تدريبية. أنا أتمنى لو أنكم حاضرين لدورة تدريبية قبل 10 سنوات، كانت تموتوا من الضحك. أخطاء أخطاء أخطاء، عدم حضور، عدم تركيز، عدم فهم، وكان لازم أمر في المرحلة هذه. ما في إنسان يولد عالم حتى أصل إلى المرحلة اللي أنتوا اليوم مبسوطين ومرتاحين فيها. وبالتالي هذه المهنة حتى تصير مهنة قوية لازم نصقلها. كيف نصقلها؟ بطريقتين. معلومة ثانية اليوم يا أخوان، كيف أصقل هذه المهنة؟ كيف أصير أنا محترف في مجال التدريب؟ عن طريق شيئين، طبعا محترف، وفي نفس الوقت كيف أصير ذكي، وكيف أصير عبقري، وكيف أصير مبدع في التدريب؟ عن طريق شيئين. الشيء الأول هو التعلم، اللي أنتوا جالسين تسووه الحين، تحضر محاضرات، تحضر أمسيات، تقرأوا كتب، ممتاز جدا. المحور الثاني عن طريق العمل، وهذه النقطة اللي في كثير من الناس مو فاهمينها. يا أخواني يا أخوات، ضحكوا علينا في المدارس وقالوا لنا أديسون حاول أكثر من 1024 محاولة اختراع المصباح الكهربائي. بالمناسبة أديسون يا أخواني يا أخوات مو كان جالس في البيت يحاول يخترع المصباح وما يضبط معه وبالأخير اخترع المصباح ومات. ليس كذلك، هذه مو سيرة حياة أديسون. أديسون قدم أكثر من 1000 براءة اختراع، 1000 ما أخطأت في الرقم. أديسون مسجل باسمه في جمعية براءة الاختراعات الأمريكية أكثر من 1000 براءة اختراع. تخيلوا 1000 براءة اختراع، من ضمنها المصباح الكهربائي. يعني أديسون كان يخترع أشياء ويحاول يخترع المصباح الكهربائي ويفشل، لكن كان يخترع وينجح في أشياء ثانية. وبالتالي أديسون ما كان محبط. الآن هنا النقطة، الفكرة وين؟ بأنه لازم أعمل وأتعلم في المجال اللي أنا حاب أتخصص فيه، مجال التخصص تكلمنا عنه أمس، وبالتالي أنا حكون إنسان جدا ممتاز. خليني أعطي مثال في مصر. في مصر يا أخوان يا أخوات، مين أشهر يعني عالم في العلم الشرعي؟ خلينا نأخذ المثال مرة ثانية حتى نؤكد عليه، لأنه هذا محور دورة اليوم، هذا محور اليوم. في مصر الأخوان عمر خالد، يا سلام، محمد حسان، يا سلام، جيبوا لي، يلا يلا أعطوني عمرو خالد، محمد حسان، القرضاوي، يا سلام، المفتي، هذول اخترتوهم لأنهم مشهورين. والله أنه في مصر من أشهر من هؤلاء ومن علم هؤلاء ومن هو أفضل من هؤلاء، ولكن هذول الناس مش مشهورين، ولذلك أنتم ما تعرفوهم. انتبهوا، إحنا دائما نلحق الناس المعروفين. يعني اليوم لو في مدرب أفضل من أشرف 100 مرة، هو فيه مئات المدربين، آلاف المدربين، بس ما حتقدروا تحضرون لأنه مش مشهور، مش معروف. وبالتالي دائما دائما يا أخواني يا أخوات، ركزوا على أن تكونوا معروفين حتى تمتهنوا التدريب. أما مدرب ما حد يعرفه ما حد تستفيد. كيف أصير أنا معروف؟ راح أعطيك الحين الطريقة، ولكن حتى أكون أنا يعني قوي في مجال التدريب ويتحول إلى مهنة، لازم يصير عندي تعلم وعمل في هذا المجال أو التخصص اللي أنا اخترته، وبعد ذلك أنطلق بإذن الله تعالى. مو تسوي إعلانات في القنوات الفضائية أبدا، مو هذه الفكرة، لكن أنا حاطيك الآن طريقة كيف تصير مدرب معروف. إذن مهنة التدريب، حتى أصير أنا ممتهن للتدريب لازم أعمل في التدريب، لازم أعرف أعمل في التدريب. كيف؟ أني أبدأ أدرب الناس الآخرين. طيب كيف أبدأ أعمل هذه الشهرة أو هذه المعرفة؟ كيف أخلي الناس تعرفني؟ خلونا أعطيكم مثال بسيط جدا، وهو يعني حننطلق منه أنكم تعرفوا بالضبط كيف ممكن نصير ناس مشهورين. لاحظوا معي يا أخوان ويا أخوات على البورد الآن، لاحظوا معي على البورد، هذه نقطة، شايفينها؟ إيش لونها؟ إيش لون النقطة؟ أخضر، يعني شايفينها، ممتاز. طيب هذا أنت، ارسم على ورقة نقطة وهذا أنت، هذا اليوم أنت، خلاص أنت اليوم كمدرب تريد أن تمتهن مهنة التدريب، ممتاز. انتبهوا معي الآن، أول شيء لازم تسويه أنك تصير معروف على نطاق الدائرة الأولى، هذه الدائرة الخضراء. مين الدائرة الخضراء؟ إذا أنت أخضر، مين الدائرة الخضراء؟ مين الدائرة الخضراء؟ مين الناس اللي في الدائرة الخضراء؟ الأهل، الأصدقاء، العائلة. يعني أنت اليوم لازم تبدأ تعمل دورات تدريبية للأهل ولا الأصدقاء ولا العائلة. بيجين واحد يقول لي أوه بس هذا الموضوع صعب، يعني كثير صعب أعمل دورة بيصيروا ينكتوا علي ويعلقوا علي وبيصير صحيح. ولذلك هذه أصعب أصعب دورة ممكن يقدمها أي واحد، أصعب دورة ممكن يقدمها واحد في حياته أن يروح يقدمها لأهله. ليش؟ لأن أهلك عارفينك في يعني عارفين عيوبك وعارفين ميزاتك وعارفين. إذا استطعت أنك تقدم لهم الدورة الأولى حتى لو فشلوك، حتى لو أنهم يعني ضحكوا عليك، إلا أنهم راح يعطوك تلميحات يمكن الجمهور ما يعطيك إياها، لأن الجمهور بالعادة يكون مؤدب يعني خجول، فما حيعطيك التلميحات هذه. صحيح أنا أصدق هذا الكلام، ما حد يكسر مجاديف الإنسان إلا نفسه، ما في أحد يعني يحبط الإنسان أكثر مما يحبط الإنسان نفسه. فالخطوة الأولى حتى أصير معروف، الآن الخطوة الأولى عشان أصير معروف لازم أبدأ أعرف اللي حوالي إن أنا صرت مدرب. كيف صرت مدرب؟ والله أنا حضرت اليوم دورة في مهارات الاتصال، تعالوا أعلمكم إياها. أنا اليوم حضرت دورة في القراءة السريعة، تعالوا أعلمكم إياها. أنا اليوم حضرت دورة في الـ NLP، تعالوا أعلمكم إياها. وهكذا لما أصير أنا أقدم الدورات اللي أنا حضرتها، هو بالتأكيد لما أحضر دورة أنا في مهارات الاتصال وأقدمها لأهلي، فأنا أعلم واحد فيهم في مهارات الاتصال. طبعا مو كلهم يكونوا فاضيين، لكن في ناس كثير منهم فاضيين أقدر أقتحمهم وأقدر أقدم لهم هذه الدورة. مو شرط الأهل، ممكن الأصدقاء، هكذا يعني اختار من الناس من يعني يسمح لك بأنك تستخدمهم كحقل للتجارب وتبدأ تجرب فيهم. وإن لم تجد أحد فالأطفال موجودين يقدروا يخدموك، لأنك تبغى تبدأ. نقطة البداية وين؟ نقطة البداية أنك تبدأ، ما في أحد يكون كامل، لازم نبدأ نتعلم شوي شوي، وبالتالي تبدأ تكبر وتبدأ تصير أنت أكثر شوي. طيب بعد ما أخلص من دائرة الأهل خليني أشوف الدائرة الثانية يا أخواني يا أخوات، انتبهوا. الدائرة اللي بعدها أبدأ أشوف الآن الدائرة الأكبر، مثلا الجيران، الناس مثلا طلاب المدرسة اللي أنا أدرسهم أصلا، موظفين في الشركة اللي أنا أعمل فيها، وهكذا. كبر الدائرة شوي. طيب بعدين روح على الجهات الخيرية أو الـ يعني الأماكن اللي هي الأندية الطلابية، الأماكن اللي زي يعني يكون فيها تجمعات للناس بهذا الشكل، وقدم لهم دورات. هذول الدائرة الزرقاء. أنا بديت إيش الحين؟ أخرج عن الإطار وأخرج عن النطاق. إذا وصلت للدائرة الزرقاء بالتأكيد حتجد هنالك طلب، نحتاج مدرب، ولكن حيكون بدون أجر، مجاني، على دائرة مين؟ أكبر. هذه الدائرة أكبر ممكن تكون جهة، ممكن تكون عائلة، مش عائلتك، سمعوا عنك أنك أنت متحمس في التدريب، قالوا لك تعال قدمنا دورة، وهكذا. إذا وصلت للدائرة الصفراء أنت الآن صرت يعني نقول مدرب يعني فعلا حقيقي، مدرب حقيقي قادر أنك يعني تكبر بشكل أكبر. من الدائرة الصفراء كيف تكبر؟ تصير تبدأ عاد تتواصل بطرق راح نشرحها لاحقا، لكن احنا الآن نقطة البداية اللي كل الناس تعاني فيها، واللي يحضر دورة تدريب مدربين ياخذ اعتماد في تدريب مدربين، مدرب معتمد تدريب مدربين، لكن ما عمره قدم دورة. ليش؟ لأنه ما بدأ يجتاز حواجز الدوائر هذه ويكسرها دائرة دائرة. مفروض عليه انك تبدأ تجتاز هذه الدوائر دائرة دائرة وتنطلق من ذاتك، الدائرة اللي هي الخضراء اللي رسمناها اول شيء، وتنطلق منها لاجتياز الدوائر، دائرة الاهل، دائرة الجيران والطلاب في المدارس والكذا، دائرة الجمعيات الخيرية والكذا، وبالتالي تخرج إلى دائرة أوسع وتبدأ تنطلق حتى تخرج من هذه الدوائر ويصبح لك يعني مجال عمل في التدريب. إذن حتى أصير كمدرب، حتى أصير أنا إنسان مدرب وإنسان مدرب متميز، لازم أبدأ الموضوع خطوة بخطوة حتى أنطلق. أرجع مرة ثانية علشان ألخص لكم اللي بديت حديثي عليه من بداية اليوم حتى هذه اللحظة. من بداية اليوم حتى هذه اللحظة أنا ما تكلمت إلا عن شيء واحد بس، قلت طبعا بعد ما راجعنا اللي أخذناه أمس، قلت كيف يصير التدريب صنعة أو مهنة. وليش أنا قاعد أتكلم عن هالموضوع؟ لأني قلت أن التدريب هو عبارة عن ثلاث خطوات، منتج وبيع وخدمة، وبما أني أتكلم عن البيع معناته لازم أتكلم عن مهنة، مهنة التدريب. فجيت أقول أنا كيف يصير التدريب مهنة؟ قلت عن طريق شيئين، الشيء الأول هو التعلم والشيء الثاني هو العمل. ثم بعد ذلك اصلا قلت انا اذا كنت انت عبقري والناس ما تعرف عنك انك عبقري، اذا انت مش عبقري. ولكن اذا كنت انت انسان جيد، مش عبقري، انسان جيد، والناس تعرف عنك انك جيد، فهذا افضل من ان تكون ذكي في البيت جالس لحالك ما حد يعرف عنك. كيف تصير انت انسان الناس تعرف عنك؟ لازم تمشي في الدوائر. ابدا في الدائره الاولى اللي هي جيرانك، اهلك، كذا، وابدا انتقل من الدائره هذه الى دوائر اكثر. طيب كيف تصير ذكي؟ كيف تصير محترف في التدريب؟ عن طريق التعلم والعمل. هذه المعلومتين أريد أن أتأكد من أنها وصلت لكم بشكل نقي وبشكل واضح. أريد أن أريد أن أتأكد أني اليوم أنا تكلمت عن محورين أساسيين لصنعة مهنة التدريب. حتى يكون التدريب مهنة لازم يكون عندي أول شيء احتراف في التدريب، ولازم يكون عندي انتشار كمدرب في التدريب. كيف أكون محترف في التدريب؟ عن طريق نقطتين: التعلم والعمل. وكيف أنتشر؟ عن طريق نظرية الدوائر اللي قلت لكم إياها الحين، أني أبدأ في دائرة الناس القريبين مني، ثم الناس الأكثر، ثم الناس اللي بعدهم، ثم الناس اللي بعدهم. طيب، أحتاج منكم ورشة عمل الآن. مدة هذه الورشة ربع ساعة. أريد منكم الآن ورشة عمل مدة هذه الورشة ربع ساعة، حتى ما يكون الكلام فقط يعني نظري وبس جالسين احنا نتكلم وجالسين يعني نطرح ال- ال- ال- ال- الكلام بشكل مباشر. ورشة العمل هي: إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك فأنت لست عبقري. إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك فأنت لست عبقري. اكتبوا هذه الجملة: إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك فأنت لست عبقري. إذا كنت عبقري والناس لا تعرف عنك ذلك فأنت لست عبقري. طيب، المطلوب منكم الآن خلال ربع ساعة فقط، حترك لكم الآن المجال ربع ساعة ورشة عمل وارجع أكمل معاكم على طول، اكتب 5 سطور لشرح هذه الفكرة. طبعا اللي حيعرف يشرح الفكرة هذه بطريقة صحيحة يكون لخص اللي قلناه اليوم. إذا كنت عبقري والناس لا تعلم عنك ذلك فأنت لست عبقري. لخص هذه الفكرة في 5 سطور. إيش فهمت من هذه الفكرة خلال 5 سطور؟ طبعا زيادة سطرين، ناقص سطر، ما أدري إيه، هذا كلام كله ما في مشكلة. أترككم تسووا هذه الورشة بهدوء. أتمنى إنه الجميع يعني ينشغل في التطبيق مش في أي شيء ثاني. وبرجع معاكم، أنا موجود، أنا الآن موجود معاكم، ولكني أنتظر منكم تطبيق. حاول تعصر مخك بأنك تطلع لي خلال هالربع ساعة الباقي منها 13 دقيقة خلاصة ما تعلمته خلال هذه الساعة اللي احنا جلسنا فيها مع بعض. يلا اتفضل، ما حد يكتب لي الآن شيء، لا لخص وما تكتب لي شيء، لخص، لأن الكتابات حتمتزج في بعضها ولن نستفيد منها. الآن بقول لكم الكتابات إيش نسوي فيها، بس الآن أريد منكم أنكم تلخصوها بأي طريقة، تلخصها، تخربشها على ورقة، تسوي أي شيء، أي خلاصة بأي طريقة، خليها على جنب. وباقي 12 دقيقة، صحيح الوقت قاعد ينقص، وبعدين أقول لكم إيش نسوي فيها. أستأذنكم، أنا موجود ولكن حتوقف عن الكلام، عن إذنكم. طيب، هل الجميع جاهز؟ الجميع لخص؟ جاهزين؟ لخصنا الفكرة؟ طيب، الآن إحنا اللي قلناه اليوم مفروض أنكم لخصتوه في 4-5 سطور، الحمد لله رب العالمين. أنا قلت بعطيكم واجب، طلب ثاني بسيط جدا. طيب، اللي حل واجب أمس معذورين. الآن أمس إحنا تكلمنا، وفي البداية اللي حضر معي اليوم من البداية لخصت اللي تكلمت عليه أمس. أبغى منكم الآن في 3 أسطر تلخصوا اللي تكلمنا عنه أمس. طيب، إيش بعدين تسوون؟ انتبهوا بس قبل لا تتحمسوا، بس بعطيكم 5 دقائق للتحضير. بعد ذلك أنا حسكت، أنا سويت اللي علي أمس واليوم. بعد ذلك أستاذ إياد الرميلي حياك الله، أهلا وسهلا. أنا حسكت كثير، معناته بما أنه يعني بدأ المدربين يحضروا معناته نعطيهم المايك. طيب يا أخواني يا أخوات، الآن اللي حطلبوا منكم أول حاجة عشان نرتب أمورنا، أول شيء إن نلخص اللي تكلمنا عنه أمس 3 أسطر، بعدين نلخص اللي تكلمنا عنه 5 أسطر اليوم. صار عندي خلاصة أمس واليوم، هعطيكم المجال وأنا حسكت، هعطيكم المجال كل واحد يأخذ 3 دقائق ويتكلم عن ما استفادوا أمس واليوم. هذه الورشة لها فائدتين. الفائدة الأولى أنك أنت قاعد تشارك زملائك الموجودين الآن معانا في القاعة في الخلاصة اللي احنا وصلنا لها بأسلوبك أنت، اللي هو أكيد أفضل من أسلوب أشرف غريب. الشيء الثاني، راح تمارس التدريب فعلا، وهذه هي اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، مهنة التدريب. أنا قاعد أتكلم عن التدريب كمهنة وليس كمهارة. علشان تمتهن التدريب كمهنة لازم تكسر الحاجز، تقول بسم الله، تنطلق. فحاعطيكم الآن 5 دقائق بس، وبعد ال5 دقائق هذه حاط الميكروفون لكم، اللي اختار المايك حنعطيه، حنقوله تفضل استلم المايك ويبدأ 3 دقائق، 2 دقيقتين يتكلم عن الخلاصة اللي لخصها. واضح التمرين؟ واضحة ورشة العمل حنشتغل عليها، واستمتع بإلقائك أمام الآخرين، واستمتع أيضا بانتقاد الآخرين لما ستقدمه بإذن الله تعالى. أعطيكم الآن 5 دقائق عشان تستعدوا لهذه التجربة الخطيرة، وننطلق بإذن الله تعالى. أنا بانتظاركم حتى تبدأوا باستلام المايك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكر الأستاذ أشرف غريب على هذه الدورة الرائعة التي كنت أبحث عنها من فترة طويلة، وأرحب أيضا بزملائي وزملاتي المشاركات. نحن الآن بصدد دورة لإعداد المدربين. كان محور حديثنا للبارحة عن مفهوم التدريب. عرف لنا الأستاذ أشرف التدريب بأنه هو منهج، أي مهارة وخدمة، وهي طريقة عرض الدورة للناس سواء عن طريق الباوربوينت أو عن طريق الحقائب التدريبية، وأيضا البيع، وهو كيف أعرض نفسي كمدرب، وهو المحور الأساسي لهذه الدورة. لماذا يحضر؟ كان سؤال بارز كان في محاضرة الأمس، إنه لماذا يحضر المدربين دورات ولا يصلح لأن يكون مدرب؟ الإجابة كانت لأنه اتخذ التدريب كمهارة وليست كصنعة أي مهنة. أيضا أعتقد أن السبب الثاني أنه لم يحدد هدفه من التدريب من البداية، أو ما هو التخصص الذي سيدرب فيه بعد انتهاء فترة التدريب. هذا الملخص لما قيل وما نوقش ليلة الأمس. أيضا اليوم كان المحور الرئيسي هو التدريب كصنعة كمهنة، كيف أجعل أو كيف أكون مدرب وتكون مهنتي هي التدريب. أول شيء أنا لخصت أنه التعلم والعمل يجب أن يكون بشكل متوازي، أي أني أتعلم في مجال التخصص الذي اخترته وأيضا أعمل فيه بشكل متوازي، أي أنه لا أتعلم وبعد نهاية العلم أبدأ بممارسة ما تعلمته. وأيضا الشهرة يجب أن تكون من الخطوات الأولى التي أخطوها في بداية العمل كمدربة. قال لنا الدكتور أشرف، أستاذ أشرف، لو كنت جيدا ومشهورا أفضل من أن تكون عبقري ومغمور. طريق الاحتراف في التدريب يكون عن طريق التعلم وعن طريق العمل، وطريق الشهرة يكون بنظرية الدوائر، وهي أن تبدأ بالمحيطين حولك مثل الأهل والعائلة، ثم تتوسع الدائرة إلى زملاء الدراسة والجامعة مثلا، ثم التجمعات الأكبر، أيضا تعمل دورات كبيرة بدون أجر، وهي أعتقد من الطرق الجيدة للتسويق. أبتكر أفكار لتسويق عن نفسي كمدربة بشكل ملائم للبيئة من حولي، أتدرج في سلم المعرفة والعمل بالإضافة إلى الشهرة والتسويق. هذا هو الملخص الذي لخصته عن دورة الأمس، محاضرة الأمس ومحاضرة اليوم. أتمنى أني وفقت، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا لك، العافية، وأنا أهنيك على يعني هذه التجربة الرائعة جدا اللي بديتي فيها، وفعلا وفقتي في طرحك وفي طريقة طرحك. التقييم، خذ التقييم عندك إذا حابة تكتبيه علشان يعني تكوني المسألة واضحة عندك. التجربة يعني إحنا التجربة بالرقم، تجربة 1، 2، 3، 4 وهكذا، كل شخص بيقدم عرض بنعطي رقم لكم مرة قدم. فالتجربة رقم 1، يعني أنت الآن سجلتي نقطة. طبعا إيش فائدة النقاط هذه يا أخواني أخوات؟ اللي يسجل عدد نقاط 5 نقاط في التجارب إضافة إلى شروط ثانية هعلمكم عنها لاحقا، هيحصل على اعتماد التدريب كمدرب. ما في أحد هيأخذ اعتماد فقط لأنه حضر، أعتذر من الجميع، هذه نقطة جدا مهمة. الآن تقييمك يا أول شيء التجربة رقم 1، الشيء ثاني نبرة الصوت ممتاز، الحماس ممتاز، فهم الموضوع ممتاز، الالتزام بالوقت، وهذا أمر مهم جدا، مش لأنك مدرب والناس جالسة تسمع لك يعني أنك الوقت عندك مفتوح، ما في شيء اسمه وقت مفتوح، لازم تلتزم في الوقت المعطى لك. التزام بالوقت ما حقدر أقول لك ممتاز مع أنه كل شيء عندك ممتاز. ليش؟ بسبب بسيط جدا، لأنك أنت ما التزمتي بالوقت اللي أعطيناك إياه 3 دقائق، أنت قدمتي تقريبا 1.5 دقيقة، وهذه مشكلة. لازم أنا كمدرب ألتزم بالوقت اللي أعطي لي. طيب ممتاز جدا، إذا التزام في الوقت خلينا نقول جيد جدا. القيم هذه الخمسة اللي احنا قيمنا عليها، هنقيم عليها كل الأشخاص الآخرين لاحقا. الآن مين مستعد يخوض التجربة؟ اللي سمعني كده يكتب واحد كده، واحد واحد واحد. يا سلام، اهلا وسهلا بكم، ويعني تقدروا تقولوا رب الاعمال كده يعني في المستقبل. تمام، على صوتك. تمام. طب انا عايز كده اعمل زي ايه، ثواني، الو الو الو، عايز اعمل زي ايه، زي تمرين صغير او حاجه، عايز اعمل زي تمرين صغير ما بينكم كده، او زي برنامج صغير نكتب، يكتب كل واحد زي ايه مهارة للمدرب الناجح، ايه رأيكم؟ بس اعمل لي كده من لو كل واحد مثلا يتكلم في نقطة، مثلا انت شايفين ازاي مثلا ايه مهارة للمدرب الناجح؟ الثقة، الاتصال الجيد. تمام، طب انا عايز اتكلم كده بسرعه كده مثلا عن 10 نقاط كده يعني لارشادات تجعل الناس ان هم ايه هيركزوا معاك في الدوره ويخلوك كده ايه معاك. تمام، ان انت الاول تقنع الناس اللي معاك ان انت هتدرب عن ايه، يعني انت ايه الهدف من الدوره بحيث انت تحمسهم لكده. التحكم بالوقت والزمن، ان انت لو ما يجي حد يديك زي اجابه لسؤال او كده ان انت تقيم النتائج دي وتتجاوب معاها، تعرف مين مستمعك، تركز مين اللي معاك متفاعل معاك وايه تحمسه اكتر بحيث يبقى يحصل حماس اكتر. وثواني عايز اتكلم عن نقطة برضو ان هي ايه، ان الناس اكتر بيحبوا اللي هي القصص والتجارب والاخبار والاحداث، ان انت تحاول تتكلم عن قصص حصلت. فاهمني؟ فاهمين يا جماعة؟ بحيث يحصل زي تفاعل اكتر لما انت بتحكي قصة حصلت او تجارب في التدريب او قصص حصلت معاك كده، دي بتفرق جدا جدا يعني في التدريب. تحاول ان انت تكون دايما برضو ان انت تكون ايه تجدد معلوماتك، ويبقى انت متابع لاخر المستجدات والحاجات الجديده، يبقى انت عندك حاجات جديده على طول. كن برضو ان انت ما حد يتكلم مثلا او حد كده الانصات برضو، وبس يعني انا عندي شويه مهارات كده ولا وخلاص يعني. شكرا. طيب نرجع للتقييم السابق. تجربة رقم واحد، نبرة الصوت جيد جيد. ممتاز، نكمل معاك. لازم تعلي صوتك، نعتذر عن القطاعات المتتالية. نكمل. الالتزام بالوقت يعني جيد، انت ما التزمت بالوقت اللي اعطيناك اياه، اعطيناك 3 دقائق، انت ما قدمت الا دقيقة ونص تقريبا. الالتزام بموضوع الدورة ضعيف للأسف. انت ممتاز، قدمت فكرة حلوة كثير، لكن مش موضوع اللي الناس قاعدة تنتظر انها تسمعه منك. لازم تلتزم بالموضوع اللي الناس جالسه تسمع لك اياه، علشان ما يعني ما يزعلوا منك وما يشعروا انك انت بس جالس تكلمهم الكلام اللي انت حابب تقوله. طيب الالتزام بموضوع الدوره قلنا انه ضعيف. الشخص التالي الان مين اللي حيقدم يا اخواني يا اخوات؟ طبعا لاحظوا كل واحد حيقدم، حنتعلم منه وحنستفيد منه، وايضا راح نتعلم من الاخطاء اللي وقع فيها، وهذه هي التجربه. هذه طبعا رداءه التقنيه ليس لها علاقه في تقييمنا للشخص. هذا ذنب التقنية، هذا ذنب الإنترنت، هذه مشكلة الإنترنت، ما هي مشكلة وانتبهوا من هذه النقطة. لا يعني لا تخلطوا بين قدرة المدرب وبين جودة التدريب اللي عنده وبين رداءة التقنية. ممكن تحضر أنت في دورة الباوربوينت ما هو موجود، ترضى أن الناس تعطيه تقييم سيء، مو ذنبك. أو أنك تحضر في دورة يكون فيها مثلا تكييف سيء، هذا حيسيء الناس، هل ترضى أن الناس تعطيه تقييم سيء؟ تالي يلا يا أخوات يا أخوات، الشخص التالي، من المرشح التالي؟ الصوت بتاعي واضح كده؟ السلام عليكم. تمام، انا بعتذر امبارح انا ما كنتش حاضره، النهارده حضرت وقدرت ان اوصل له من تلخيص اللي فهمته النهارده ان الدورات التدريبيه عموما بتبقى في محورين، محور المهاره والصنعه. معظم الدورات اللي بتبقى موجودة بتهتم بالمهارة اللي هو المعلومات نفسها، ازاي تكون الحقيبة التدريبية، ازاي يبقى عندك التدريب نفسه، لكن اللي بيبقى الصنعة نفسها او انت ازاي تبقى مدرب ناجح هو ده اللي بيكون اصعب. فبالتالي الواحد عشان يبقى مدرب ناجح او يقدر ان هو يبقى عنده صنعة للتدريب لازم الاول بيحدد لنفسه تخصص، يعني ازاي ان هو يقدر يعد للدورة التدريبية، وفي نفس الوقت لما يجي يعرض المعلومات اللي هو جمعها يقدر ان هو يجذب الاشخاص الحاضرين او المتدربين اليه، يقدر ان هو يوصل المعلومة بصورة واضحة ويبقى كده وصل الاهداف اللي هو حددها للدورة التدريبية بتاعته. المدرب كان بيوضح اللي هي تحديد الصنعة او كده من خلال منظور التسويق اللي هو المنتج والبيع. المنتج اللي هي الدراسة اللي احنا هندرسها او المعلومات اللي احنا هناخدها. البيع لازم يبقى انا عندي علم كافي بالمنتج اللي انا هعرضه ويبقى عندي عمل، وبالتالي الشخص نفسه لما بيبتدي ان هو يشتغل او يحاول ان هو يطبق المعلومات الموجودة عنده بيبتدي ان هو يمر بتجارب ويمر بخبرات بيقدر ان هو يستفيد منها، يقدر ان هو يبدع بعد كده ويوصل يبقى عنده قدرة على ان هو يجيب يقدم جديد او يقدم حاجات محدش قبل كده وصل له فيها اللي هو الابداع، يوصل لمرحلة الابداع. شكرا. السلام عليكم. انا سمعت بداية دخولك في الطرح وصار عندي فصل للقاعة فما قدرت أسمع. أنا يعني أجل تقييمك لمن أرجع للأخوات المشرفات وأخذ منهم تقييمك، لكن خلينا نكسب الوقت. مين الآن الشخص التالي اللي حيبدأ يطرح تجربته؟ يلا يا أخواني يا أخوات، مين الشخص التالي؟ طيب أعطوه المايك يا أخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر المراقبين والمراقبات ومدربنا الرائع على الفرصة المتميزة. لم أكن حاضرة في الحصة الماضية لذلك سيكون التلخيص على مفهومي الخاص. إذا كانت عبقريتك تكمن بين الدفاتر والأقلام ولا أحد يعلم عنها وبقيت في طي الصمت والنسيان فأنت لست بعبقري، فالعبقرية أن تجعل من حولك يستمتعون بعبقريتك وتجعلهم يتلذذون بما وصل له فكرك النير قبل فكرهم. ومن صفات المدرب المتميز أن يخلق جوا ملائم للحضور للتأقلم معهم ويفتح شهيتهم ليأكلون كلماته ومعلوماته أكلا دون أن يتوقفوا، ويحاول إقناعهم بأساليب مختلفة تناسب فكرهم لا فكره هو، بل ويأسرهم بنبرة صوته الواثقة التي تبث في روحهم الأمل وحب العلم والتجربة، ولا يهتم بالمواضيع الجانبية التي لا أهمية لها في الدورة، بل يحاول الدخول في صلب الموضوع دون لف ودوران. طيب تقييم التجربة طبعا رقم واحد. الآن نبرة الصوت نعطيها ثلاثة لسبب، لأنها كانت ماشية بنبرة صوت متوازنة لا مرتفعة، يعني لا تطلع ولا تنزل، وهذا يبعث نوع من الملل على المستمعين. عادة يا إخواني يا أخوات لما نحن نقدم دورة تدريبية الناس تحب أنها يعني ترى ما يلفت انتباهها ويجذبها للحضور. ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت يؤثر في الناس، يزيد من تركيزهم ويزيد من حماسهم. عندنا نحن الأخت منى تجربة جدا رائعة، ما رفعت الصوت ولا نزلت، وذلك نعطيها أنا 3 من 4 في موضوع نبرة الصوت، لأنها ما استخدمت نبرات الصوت المتاحة عندك. ممكن ترفع صوتك وتخفضي أثناء الحديث، وبالتالي تستطيع التأثير في الناس أكثر بكثير من أنك تتكلمي بلغة واحدة. طبعا لغة الجسد إحنا ما هنتكلم عنها الآن لأنه إحنا ما عندنا لغة جسد، قاعدين نتواصل بالصوت فقط. بالنسبة للحماس نعطيها 4 لأنها كانت متحمسة، ورغم أنها ما حضرت اليوم الأول إلا أنه عندها ثقة في نفسها عالية وبدأت بحماس تلخص الفكرة اللي عندها. الالتزام بالوقت طبعا 3 لأنه يعني هي ما التزمت بالوقت المتاح بالنسبة لها واللي ما تقدم لها، أو حتى ممكن 2 مش 3 لسبب بسيط، لأنه يعني قدمت أقل بكثير مما كنا نتوقع أنها تقدم فيه. الفهم الموضوع جدا ممتاز، أنا أهنيك. يعني واحدة حاضرة معنا نص يعني ربع الدورة خلينا نقول، وعندها هذا الفيلم، عندها هذا القدرة على أنها تدخل في الموضوع وكأنها اندمجت في الدور وبدأت تمثل دورها في هذا الفيلم المتكامل. أنت رائعة جدا، فنعطيك 4. الالتزام بموضوع الدورة 4، وهذا تقييمك يا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتشكر الأستاذ أشرف على هذه الدورة الرائعة، وأنا صراحة أول مرة بتكلم عن الماي، بس في حاجة بشارككم بنقطة جدا مهمة، إن المدرب قبل ما يبدأ بأي كلمة لازم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نتذكر الحادثة اللي حدثت مع إبليس الله يلعنه ورب العالمين جل جلاله، عندما قال إبليس لربه: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. يعني إبليس إنه سوف يغوي جميع البشرية. لهذا عندما نبدأ يجب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن إذا لم نستعيذ بالله فربما يتسلط الشيطان على اللسان. وكما تعرفون إذا تسلط الشيطان على اللسان فإن اللسان يمكن أن يوقع بالمدرب، ولا يعرف المدرب ماذا يتكلم، وربما سوف يرتبك. هذه النقطة الأولى التي أردت أن أنوه بها. أما النقطة الثانية فأريد أن أقول لكم بأن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يفهمون أنفسهم، فالعقل البشري أو كما نقول العقل الباطن هو أهم شيء يجب أن يعرفه المدرب. لأن العقل الباطن إذا المدرب لم يعرف كيف يتحكم به فسوف يقوده. أريد أن أكلمكم قليلا عن العقل الباطن. العقل الباطن هو عقل سلبي، فالإنسان إذا لم يعرف كيف يتحكم بعقله الباطن. طيب نعود معكم الإخوان الأخوات تقييم الأستاذ. أول شيء نبرة الصوت ممتاز، يعني نقول 3/4، الحماس 4/4، فهم الموضوع اللي هو تكلم فيه 4/4، لكن كان المطلوب أنه يتكلم في موضوع الموضوع اللي طلبناه وهو تلخيص الدورة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. فهم الموضوع بناء على الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ما ياخذ إلا يعني واحد، لأنه ما تكلم عن موضوعنا اللي احنا قلنا خلاصة اليوم الأول والثاني. الالتزام بالوقت كان يعني جيد، احنا انقطع معاه الصوت وكان هو جاهز. الالتزام بموضوع الدورة طبعا يعني ما نقدر نعطيه أكثر من واحد، وبالتالي احنا نقيم كمدرب لازم تلتزم يا اخوان يا اخوات، لازم تلتزم بهذه المعايير حتى تستطيع انك تستحوذ على اهتمام وانتباه الناس. خلونا الان يعني نرجع لتقييم الاخت. طبعا مع رجوعي مع الاخوات ويعني المناقشه معهم كان التقييم عندك انه التقييم رائع جدا، وكان عندك حسب نبرة الصوت ممتاز، الحماس ممتاز، فهم الموضوع ممتاز، والتلخيص للموضوع ممتاز، والالتزام بالوقت ممتاز. طبعا هذا التقييم حسب رجوع الأخوات في المشرفات في القاعة، والالتزام بموضوع الدورة كان ممتاز. طيب خلونا نتوقف الحين شوي عن موضوع أنه نكمل في المشاركات، وإحنا قدامنا 3 أسابيع أكيد الكل بيشارك وأكثر من مرة إن شاء الله تعالى، لكن خلوني أستثمر ما تبقى لي من الوقت، يعني قرابة 15 دقيقة، ألخص فيها الموضوع بشكل كامل، أقولكم إيش اللي صار وين رايحين بإذن الله تعالى. باختصار احنا قاعدين نتكلم عن دورة اعداد تدريب مدربين اللي هي مهنة التدريب، كيف يصير المدرب مدرب فعلا بحق، كيف يستطيع انه يعمل في مجال التدريب. مهم جدا ان نفكر دائما وكل يوم في السؤال الرئيسي اللي تكلمنا عنه، لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب مدربين ولا يصبحون مدربين؟ بدأت شوي تتضح معكم الاجابات. منها الاجابات انه الناس تتعامل مع التدريب كمهاره مش كصنعه، وركزنا على هذا الموضوع. منها انه الناس تروح تتدرب كمدربين وهم اصلا مو جاهزين في تخصص معين يعملوا فيه ويطوروا انفسهم فيه، ما عندهم تخصص. ايضا من الاشياء اللي ركزنا عليها مفهوم التدريب، هذا اليوم الاول قلنا هو منتج وبيع وخدمه او منهج وبيع وخدمه، وقلنا حنتكلم اكثر شيء عن البيع، كيف اصير انا منتهي مهنه التدريب. انتهينا من اليوم الاول، دخلنا في اليوم الثاني اللي هو اليوم وتكلمنا عن صنعه التدريب او مهنه التدريب، ولخص لكم إياها. قلنا علشان تصير ممتهن لمهنة التدريب لازم تكون محترف في التدريب ويكون عندك انتشار على التوازي، تشتغل على الموضوعين. موضوع الاحتراف يتحقق من خلال التعلم والعمل، انك تشتغل كمدرب وانك تتعلم في التدريب. طيب كيف تشتغل؟ نروح للموضوع اللي هو الانتشار عن طريق نظرية الدوائر، انك لازم تبدأ تنتشر على اطار اسرتك، اصدقائك، اخوانك، الناس اللي حواليك، وتكبر وتوسع الدائرة شوي شوي حتى تصل الى التدريب الاحترافي وتصير ممتهن لمهنة التدريب. ايش اللي حنسويه بكره باذن الله تعالى؟ بما ان احنا اليوم الاول تكلمنا عن مفهوم التدريب، اليوم الثاني تكلمنا عن مهنه التدريب او صنعه التدريب، خليني اتكلم غدا باذن الله تعالى عن موضوع يهمكم كثيرا وجدا، وموضوع كلكم يعني تشتاقوا للاستماع اليه، وهو ايضا يجيب على سؤال لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين. هتكلم بكره باذن الله تعالى عن فكره نقيه واضحه جدا، وهي إدارة أعمال التدريب. كيف أبدأ أدير أعمالي، أدير وقتي، أدير ذاتي في التدريب؟ وحبدأ أتكلم في هذا الموضوع عن الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس في موضوع التدريب. يريد أن يحترف التدريب ولكنه لا يدير وقته ولا يدير حياته ليصبح مدرب، ولا يبدأ يدير علاقاته حتى الاجتماعية علشان يصير مدرب. موضوع جدا مهم وحنركز فيه على نقاط جوهرية. إذا بلخص اليوم كله اللي اشتغلت عليه بكلمات، أقول لكم الكلمات التالية: ليس المهم أن تكون ذكيا، ولكن المهم أن يعرف عنك الناس ذلك. وهذه النقطة اللي طلقت فيها في محور كلام اليوم، وبدأت أتكلم معاكم اليوم وقلت لكم يا أخوان يا أخوات، مهم جدا أنه تكون ذكي، ولكن الأهم أنه يعرف الناس عنك ذلك. فالمهم أن نبدأ نشتغل في التدريب وننطلق في التدريب. أرسلوا استفسارات اكتبوها سريعا حتى أجيب عليها قبل أن نغادركم اليوم على موعد اللقاء بكم غدا إن شاء الله في موضوع هام جدا، وهو إدارة أعمال التدريب. أي أحد عنده سؤال أو استفسار يا أخواني يا أخوات، جميع ما طرحناه اليوم من بداية اليوم من الساعة الخامسة وحتى الآن، أي سؤال أو استفسار أنا في انتظار أسئلتكم حتى أجيب عليها. معانا فقط 10 دقائق وننتهي من اليوم بإذن الله تعالى. ما هو أكثر شيء يصقل مهارات المدرب؟ أن يعمل مدرب، أن يبدأ يدرب الناس، هذا أكثر شيء يصقل مهارته. للانتشار هل تنصح باستخدام مسوقين؟ طبعا يعني ممكن نستخدم المسوقين، واحنا انا اعبر عنها بطريقه ثانيه، مش استخدم المسوقين، اتعاون مع المسوقين حتى يعني نستطيع ان ننتشر. لماذا حضور النساء قليل وضعيف جدا كمدربات؟ والله انا يعني استغرب اكثر على هذا السؤال، مع انه الفرصه لهم في التدريب اكبر بكثير من الرجال، لانه في ندره في المدربات، فاللي حابه انها تنتهي مهنه التدريب الله يقويها. ما هي افضل كتب الموجوده للتدريب تطوير مهارات والصنعه؟ يا سلام، هذا سؤال احترافي في موضوع التدريب. كيف تخلي التدريب صنعة؟ ما في ولا كتاب موجود في السوق رأيته يتكلم عن هذا الموضوع. صحيح حقيقي، يعني يبغالك تقرأ 10 كتب عن التدريب علشان تطلع بشوية مهارات عن صنعة التدريب. فهذه يعني نقطة أنا أعتذر، فعلا ما في، السوق خالي من وجود كتب تتكلم عن صنعة التدريب. ولذلك أنا أردت أن أميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات الموجودة في السوق عن مهارات التدريب وأعداد مدربين، أني أقدم صنعة التدريب، مهنة التدريب، كيف تصير أنت مدرب ممتهن لمهنة التدريب. وأنت تلاحظ أنا قاعد أشتغل بدون باوربوينت، قاعد أشتغل بدون أدوات كثيرة، مع أنه عندي هذه الأدوات جاهزة، ولكن أريد أن أثبت مفهوم أساسي لدى الحضور معي بأني جالس أصنع مهارة غير مهارة التدريب، وهي مهنة التدريب. ولذلك احنا نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا جاني سؤال انه انا افتقد للتركيز فماذا افعل؟ عليك ان تركزي، يعني ما في حل ثاني، لانه اذا ما ركزنا على شيء ما حنوصل له. النساء في مجتمعنا يخجلن ان يمتهن مهنة التدريب. والله ايضا في اسباب ثانية مهمة، انه التدريب يحتاج سفر ويحتاج تفرغ ويحتاج اشياء كثيرة. يعني انا مثلا اليوم من الساعة 7 صباحا وحتى الان منفصل عن العالم الخارجي، فقط اعمل في التدريب. لاحظ الوقت هذا، يعني انت قاعد تتكلم عن 12 ساعة منفصل عن العالم الخارجي في التدريب. فالمسألة مو بس خجل، أيضا في يعني أعباء إضافية، إضافة إلى أن إحنا المرأة يعني تقوم بأدوار ثانية، تشتغل زوجة وبنت وأم وطباخة وشغالة، وبعدين نيجي نلومها نقول ليش ما عندك تطوير ولا عندك يعني أداء. فالله يعينهم، يعطيكم ألف عافية على يعني الجهد والوقت اللي تبذلوه، لأنه فعلا يعني في مجتمعاتنا هنالك كثير من يعني الأعباء الموكلة على المرأة وعلى الرجل أيضا. لكن أكون مدربة مميزة في التدريب المباشر ولا أشعر أني كذلك في التدريب عبر القاعات. طبعا عادي جدا، تدريب عبر القاعات صعب جدا، تدريب مباشر أسهل. ولذلك اللي حاب يكون مدرب مباشر مش عبر القاعات هو أسهل وأفضل أيضا للوصول إلى الناس. طريقة التدريب في المدارس، يا سلام على طبعا طبعا يمكن أن نقدم التعليم كتدريب، وهذا أمر جدا مهم أن نشتغل عليه. حاولي أن تحضري دورة في التعلم السريع، دورة تدريب مدربين في التعلم السريع، حتفيدك جدا. جزاكم الله خير وشكرا لحضوركم، واستمتعت بوجودكم وتواصلكم معي. على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى عند تمام الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، وعلى موعد متجدد معكم بكل يوم حول دورة تدريب المدربين للإجابة على سؤال ونكسر القاعدة الموجودة في السوق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.